بلى والذي نادى من الطور أبدب وعظم أيام الذبيحة والنحر لقد فضلت ليلى على الناس مثلما ليلة القدر يا يوم نصر. إخوة الإيمان والإسلام، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة، وحتى نلتقي بكم لكم تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صاحبي كما قد جاء في الأخبار وظهور أبهى معجزات للرسول المصطفى غاية التعظيم والإكمال. من تراثنا الإذاعي سهرة يقدمها لكم وسام البحيري.